جاب لي هدية مصحف وبندقية، بابا جاب لي هدية مصحف وبندقية، بحمل مصحفي بقلبي هو بينور لي دربي، بحمل مصحفي بقلبي هو بينور لي دربي. لما بكبر عالتمام بدخل في جيش الإسلام، لما بكبر عالتمام بدخل في جيش الإسلام، حامل روحي عكفي وبندقية عكتفي، حامل روحي عكفي وبندقية عكتفي. بابا جاب لي هدية مصحف وبندقية، بنور.